قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والولاه. بعد، ما زلنا نعيش في لحاظ سورة البقرة، وهي السورة المباركة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 أيام، وأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حقها أيضا: لا يستطيعها البطلة، أي سحرة، أخذها بركة وتركها حسرة. ومن هنا مكث بعض الصحابة يتعلمون أحكامها في 10 سنوات ويحفظونها. وقد انتهينا إلى قول الله تعالى فيها: ما ننسخ، نعم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية الحقيقة طعن فيها بعض من لا علم له، قالوا إن النسخ يمثل اتهاما لله بالجهل، المسلمون يتهمون الله بالجهل، لأن ما معنى أن الحكم ينزل ثم ينسخه الله؟ لا معنى لذلك، وهذا للجهل، لجهلهم هم. فالنسخ في كل الشرائع، الإنجيل نسخ بعض أحكامه، التوراة العهد القديم والعهد الجديد، العهد الجديد هو الإنجيل، نسخ بعض أحكام العهد القديم، لأن عيسى قال ماذا لبني إسرائيل؟ وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذا في التوراة محرم، في الإنجيل محلل، أحله الله، هذا نسخ. إذ النسخ هو تغير الأحكام، إزالة حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. لا نسخ في القياس ولا في الإجماع ولا في القصص، النسخ في الأحكام فقط، النسخ الأحكام الشرعية. يعني قصة آدم تنسخ؟ لا تنسخ، النسخ يتعلق بالأحكام. إيه معنى النسخ يا إخواني؟ الإزالة. ما ننسخ من آية، يعني الله عز وجل لحكمة يعلمها سبحانه ينزل أحكاما شرعية في أول الأمر، حكم شرعي تعمل به الأمة، ثم هذا الحكم يرفع عن الأمة وينزل بدلا منه حكم آخر. قد يكون الحكم الذي أنزله الله بعد ذلك أثقل، وقد يكون أخف، وقد يكون مماثل. هذه أحوال النسخ، مثل نسخ الصلاة إلى بيت المقدس. المسلمون كانوا يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم نزل الأمر باستقبال المسجد الحرام. أيهما أثقل، البيت المقدس أم المسجد الحرام؟ أم متساويان؟ أيهما أثقل، أولي وجهها كذا أم أولي وجهها كذا؟ أيهما أثقل؟ لا، في العبء يعني ثقل على المكلف، ليه أثقل ليه؟ أما أقف كده أقف كده، كلاهما سواء، أقف كده التكليف ما هي وما يتم، أقف تكليف مفيش فرق، لا فرق بين استقبال المسجد دي جهة ودي إيه؟ شمال جنوب شرق غرب كلها يغس علي يعني. فهذا نسخ من حكم إلى حكم مماثل، إلى حكم مماثل، أو نسخ من حكم إلى حكم أعلى أثقل، زي عاشوراء صيام عاشوراء كان فرضا ثم نسخ بصيامه رمضان، أيهما أثقل على المكلف، رمضان أم عاشوراء؟ لا رمضان 30 يوم يا سيدنا الشيخ أثقل في العبء على المكلف. رمضان طبعا 30 يوم وعاشوراء يوم واحد، يبقى هذا نسخ من حكم خفيف إلى حكم ثقيل يعني أثقل، نسخ. وقد يكون الحكم من حكم ثقيل على المكلف إلى حكم أخف، كان في أول الأمر يحرم من الرضاعة 10 رضاعات، نسخنا بكم؟ بـ5، واستقر الأمر على 5، هذه نسخ إلى أخف. هناك نسخ قبل العمل يعني قبل أن تعمل بالحكم ينزل نسخ كذبح إسماعيل، الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ثم نسخ الحكم فديناه بذبح عظيم، هل ذبح إبراهيم إسماعيل؟ الحكم نسخ، نسخ يعني إبراهيم غير مكلف بذبح ولده الآن، بل يذبح شاة، هذا نسخ. كان في أول الأمر لا يجوز النجوى يعني مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تقدم صدقة، هذا حكم النسخ قبل العمل به، كما قال الله عز وجل في سورة المجادلة. نعم لا، ما أشفقتم أن تقدموا من لدي نجواكم صدقات، هذه الآية الثانية، إنما الآية الأولى في سورة المجادلة لا ينبغي لمسلم أن يحدث رسول الله إلا أن يقدم صدقة، هذا الحكم نسخ قبل العمل به في مشقة. طيب النسخ ده من حكمة الله عز وجل، والله عز وجل ينسخ لحكمة يعلمها، الآن خفف الله عنكم وعلم في أن فيكم ضعف، نسخ هذا الحكم. ولذلك الحكم القديم قد يظل كما هو والجديد يظل كما هو، الحكمان في الكتاب في القرآن لماذا؟ هو لبيان فضل الله على الأمة، نقول للجهلة الذين يطعنون في قضية النسخ، لأن اليهود ينكرون النسخ بالكلية، اليهود يقولون بالنسخ بعدم النسخ، ضدهم الشيعة يقولون بالبداء، البداء يعني أن الله كان يجهل ثم علم، للشيعة، الشيعة ضد من؟ اليهود، اليهود يقولون بالبداء، اليهود يقولون بعدم النسخ، ونحن نقول النسخ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فالله قد ينسخ الأحكام لحكمة، الطفل في مرحلة طفولة يشرب اللبن ولا يأكل اللحم، في مرحلة شباب يأكل اللحم ولا يرضع، لا يرضع من أمه خلاص ما عادش يرضع، كل مرحلة يناسبها حكم، يعني في أول الأمر كان هذا الحكم يناسب الأمة، فالله عز وجل خفف عنها فغير الأحكام، فالنسخ ليس اتهام لله بالجهل كما يقول بعض الجهال في النقد لكتاب الله عز وجل، فالله يقول ما ننسخ من آية من آيات القرآن أو ننسها يعني نمحها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ النسخ يبين القدرة، مطلق القدرة، الله عز وجل له القدرة سبحانه وتعالى، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض سبحانه، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، الولي هو المعين والسند، ما لكم من دون الله من معين ولا أحد ينصركم، ولذلك يقول الله في شأن الظالمين وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني يوم القيامة ليس للظالم صديق ولا أحد يشفع له عند الله ولا أحد ينصره ولا أحد ينصره. ولذلك ما لكم من دون الله من ولي؟ الله ولي الذين آمنوا، معينكم ناصركم مؤيدكم هو الله. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال المصنف: ولي حافظ يحفظكم يتولى أموركم، ناصر يدفع عنكم المكروه، نصير ينصركم فيدفع عنكم مكروه. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ من الذين سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة فيها مشقة وفيها تعنت؟ المشركون. أن تفجر لنا من الأنهار ينبوعا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو ترقى في السماء. أسئلة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أم يعني بل تريدون أن تسألوا رسولكم، من رسولكم نقصد؟ توبيخ لمن طلب الرسول بأمور ليست في مكنته، ليست في استطاعته. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سألوه أسئلة ليست في استطاعته وليست في مكنته. ولذلك هذا يسمى التعنت، أسئلة تعنتية مع سوء الأدب، لأن بني إسرائيل عندهم هذا، عندهم تعنت وعندهم سوء أدب مع النبي مع أنبيائهم. بني إسرائيل في الصفات هذه، لما ذهبوا مع موسى بن عمران إلى لقاء الله سمعوا كلام الله بأذنهم، فقالوا ماذا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، نريد أن نرى الله. فأخذتهم الصاعقة. ومن سوء أدبهم أنهم قالوا لموسى عليه السلام: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك أيخرج دان، ادع لنا ربك. وكان ينبغي أن يقول إيه؟ ادع لنا من؟ ربنا. كأنه ربك يا موسى وليس بربنا. سوء أدب مع الأنبياء. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. فالله عز وجل يقول للمشركين: أم تريدون، يعني بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ثم يقول: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يعني سواء السبيل وسط الطريق، وأفضل الطرق هو الطريق الإيه؟ الوسط. الذي يضل عن الوسط يزيغ وينحرف، وهذا التعنت يزيغ القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بترك الأسئلة التي فيها تعنت وأغلطات. قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الأمر خلاص، الأمر يقتضي الفعل إيه؟ مرة واحدة. الأمر يقتضي أن تفعل الفعل إيه؟ يعني بقول لك هات المشرب، تقول لي تشرب كم مرة؟ ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة؟ يا ابني هات المشرب. الأمر يقتضي الفعل إيه؟ فقال أقرع بن حابس: يا رسول الله، أو كل عام نحج في كل سنة؟ سكت رسول الله. قال: أو كل عام؟ سكت. قال: أو كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. إيه معنى كثرة السؤال؟ مش معناها أنك منهى عن السؤال، لا، كثرة السؤال التعنت، السؤال الجدلي، السؤال ليس فيه منفعة. اذبحوا بقرة، خلاص، أي بقرة، سودة حمراء بيضة لبني، اذبحوها وانتهين، كبيرة صغيرة مسلمة نكرة، أفلت العموم. لا، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، ادعونا ربك يبين لنا ما هي أن البقرة تشابه علينا، هذا هو التعنت، التعنت بعينه. ولذلك بعض الناس يتعنت في الأسئلة ويسأل عن الأغلطات. ما هي الأغلطات؟ أمور لم تقع فيسأل عنها. يقول حكم من أكل وشرب وكان صائما وهو نائم. في حد بأكل ويشرب وهو نائم؟ يقول لك أيوة. عجبني يا شيخ، سؤال مهم. زي كل يوم التنوع تصب لك ايه نعجة رضعت من كلب، ما حكم النعجة؟ ايه نعجة رضعت من كلب دي؟ هذا لا يقع يا شيخ، هذا أمور أغلطات لم تقع في الواقع. ولذلك نهينا عن شيئين: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ومن أشر الناس من سأل عن شيء فحرم الأجل مسألته. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه في البخاري، فقام له رجل يسمى حذافة في وسط المسجد وقال: يا رسول الله من أبي؟ أبو يمين يختشي: يا رجل أنت في وسط المسجد، لو أن أباك ليس بأبيك ستفضح من؟ أمك على ملأ الناس. يا رسول الله من أبي؟ فسكت رسول الله، فقال: أبوك حذافة رضي الله عنه. فقام آخر وقال: وأنا يا رسول الله من أبي؟ حنفتح بقى إيه؟ فجس عمر على ركبه وقال: رضينا بالله ربا. وغضب عمر سيدة حرجة. فأنزل الله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. السؤال ينبغي عما ينفع. بل تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني بل تريدون أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال الشيخ رحمه الله حفظه الله: من هداية الآيات ثبوت النسخ في القرآن. سيدنا علي بن أبي طالب دخل مسجدا وثبت هذا لحق ابن عباس، فوجد رجلا يعظ الناس يحدثهم. قال: أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: قم ضللت الناس وأضللت. يعني لا تحدث الناس إلا إذا كنت تعلم الناسخ المنسوخ. لي لأنك قد تفتي بأمر نسخ فتضل. النسخ معناه الحكم خلاص، الحكم ليس له عمل في الأمة، فقد تفتي بأمر النسخ. وكذلك هناك نسخ في السنة، في سنة رسول الله، أحاديث نسخت أحاديث. فالنسخ من أمور الدين الهامة لطالب العلم أن يتعلمها. قال: ولذلك ثبت عن علي رضي الله عنه هذا، وكذلك ثبت عن ابن عمر، عن ابن عباس قال الذي يحدث الناس ولا يعلم الناسخ: هلكت وأهلكت. قال علي له: اخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه. اخرج ويذكر الناس، هلكت وأهلكت. طب لو طبقنا هذه القاعدة على معظم الذي يتحدث الفضائيات في المساجد، خش مسجد بقى تقول له: تعلم النسخ ومنسوخ؟ هقول لك لا. قول له: اخرج هلكت واهلكت. هتقول له: اخرج لا تذكر الناس، يبقى 99% لن يذكر الناس. شفت احنا في فوضى الدين. العلم بالنسخ والمنسوخ ده مهم، ولذلك لابد لطالب العلم أن يقف على هذا الفرع من العلم، الناسخ والمنسوخ. جاءت الآية بعد ذلك في قوله تعالى، الهداية الثانية للآية: رأفة الله بالمؤمنين، رحمته سبحانه في نسخ الأحكام وتبديلها بما هو نافع لهم في دنياهم وآخرتهم. الله يعلم أم لا يعلم؟ يعلم، لكنه لماذا ينسخ؟ رحمة بنا، فيبقي الحكم الأول والحكم الثاني ليبين رحمته عز وجل لا أكثر. وقد تنسخ الآية تلاوة وتبقى حكما. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، نسخت تلاوة وحكمها باق لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك انتقلت الآيات من هدايتها أيضا وجوب التسليم لله والرضا بأحكامه وعدم الاعتراض عليه تعالى، الرضا والتسليم وعدم الاعتراض، ذم التنطع في الدين، هلك من المتنطعون، تنطع يعني المتشدد، لا يشاد الدين أحدا إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، تنطع يعني الغلو، إياكم والغلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني إيه؟ الذي يركب دابة يركب حمارا، وإذا به يضرب الحمار، يضرب الحمار في أول المسافة فيجهده، فيأتي الحمار في وسط الطريق وإيه؟ يقع. البقاء لله. فهو لا بلغ ما أراد ولا أبقى على الحمار. كذلك شأن من أرهق نفسه، كلفها فوق طاقتها، يعني يصوم كل يوم، يقوم الليل كله. طبعا هذا مش عندنا، الحمد لله عندنا تساهل، ان بعض الناس يشدد على نفسه، يعني الامر المستحب يجعله فرضا ويعاتب الناس عليه، الامر سنة، هذا سنة يا اخي الفاضل، الله اوجب عليه فرائض افعلها، اما ما الامر المستحب افعله ان كان في وسعي، وقد لا افعله لا بأس ابدا. فمن التنطع ان تقدم السنن عن الواجبات، هذا التنطع لا شك في ذلك. عموما قال: ذم التنطع في الدين وطرح الأسئلة المحرجة. ثم جاءت الآية 110 المهمة، مهمة جدا في واقعنا هذا: ود كثير من أهل الكتاب، ود يعني إيه؟ حبة، أيوة، المادة هي إيه؟ أهل الكتاب هم اليهود ومن؟ والنصارى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ألا تقرروا أن أهل الكتاب يحبون لنا الكفر؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني في الهم سواء، فهذا هو الحسد بعينه. ولذلك حسدت اليهود والنصارى، حسدوا أمة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء إلا كما حسدوكم على القبلة التي هداكم الله لها وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هداكم الله لها وضلوا عنها، وعلى قولكم خلف الإمام إيه؟ أمين طرق المسجد، يحسدونكم، وهم يحسدونكم على تجمعكم في الحج في عرفة، فافتعلوا ما يسمى في الإنفلونزا الخنازير إلى غير ذلك. فالجمعة تجمع، العيد مظهر الإسلام، اللحية، النقاب، يدخل في قلوب الإيه؟ الروح، لأن العدو الذي يمثل لهم خطرا هو الإسلام، الإسلام في القديم والحديث، لا يمكن لأحد أن يقول بخلاف هذا، هذا أعداء مستحكم. والله أعلم بأعدائكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ود يعني أحب، ود كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا. ما هو الحسد؟ هو إيش؟ تمني زوال النعمة عن الغير، ولكنه أنواع. ممكن أتمنى أن تزول النعمة من عند أخي وأن تنتقل لي، دي درجة من الحسد. وممكن أن أتمنى أن تبقى النعمة عنده ويكون لي كالنعمة التي معه، هذه جائزة. أشد أنواع الحسد ماذا؟ أن أتمنى الزوال حتى ولو لم تأتي لي، المهم أن لا أراه في نعمة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ما الذي أخرج ابن آدم من الجنة؟ الحسد. هو إبليس برا إيه؟ دب الحسد فيه. يا آدم، ما الذي جعل إخوة يوسف يأخذونه ويتأمرون عليه؟ الحسد. ولذلك الحسد يأكل الحسنات، ومرض قلبي خطير، مرض قلبي خطير. ولذا الحاسد يأكل نفسه. ها؟ اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتل، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هو عمال يأكل في نفسه ويعترض على قضاء الله، يعني يا رب اديته لي، اشمعنى هو ولي؟ لا، يعترض على ما أعطى الله للعباد. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ الله أعطى هذا ولم يعطي هذا لحكمة يعلمها الله. لراكب واحد صعيدي قابلني من أسبوعين بقول لي: أبو جمل حاسد أبو معزة. قلت له: يعني إيه يا أحمد؟ قال لي: أني باخذ 10 جنيه في اليوم، زميلي باخذ 500 جنيه في اليوم، والعشرة عنده إيه برضه؟ عمال إيه؟ تقرص في جسده، يطعن فيه. فإيه عندنا مثل يقول لك إيه؟ أبو جمل حاسد أبو معزة. على إيه يا مولانا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي ينظر إلى، دائما ينظر إلى الناس إلى الأعلى منه ويحسدهم على بيوتهم، على سياراتهم، على أموالهم، على لبسهم، يموت كمدا وموت غيظا. ولذلك أهل الكتاب يحسدون بنو إسرائيل. ما تبع طالوت حسدا؟ قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، حسدا. هكذا قال. يخبر تعالى بنفسية المؤمن، يخبر تعالى المؤمنين بنفسية أهل الكتاب، النفسية، حالة النفسية بتاعتهم، وهي الرغبة الملحة في أن يتخلى المسلمون عن دينهم ليصبحوا كافرين، رغبة جامحة عندهم، لأنهم يعلمون أنهم على، لا، اليهود والنصارى يعلمون أن المسلمين على حق وهم على باطل، دمي المي، يعرفون انهم على بس بجد كده، مكابرة. لذلك اخبرني رجل ثقة في بلاد اوروبا كافر، سأله احد المسلمين: اين انت في الاخرة؟ قال: لا اشك انني في نار جهنم. ما عندي شك انني في جهنم، انا لا اشك في ذلك، لانه يعلم انه كفر بالله، وانه ترك نفسه العنان، وانه استغى الشهوات، عنده يقين، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، فهو يجحد لكنه يعلم. ولذلك اهل الكتاب يعرفون، كما قال الله: وان الذين يتلون الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. يقول الشيخ رحمه الله: طبعا هذا الرغبة الحسد الناجم عن نفسية لا ترغب أن ترى المسلمين يعيشون في نور الإيمان بدلا من ظلمات الكفر. طبعا والله أمر المؤمنين، هذه الآية منسوخة في بداية الأمر، فاعفوا واصفحوا، ده قبل الأمر بالإيه؟ بالجهاد. يبقى الأمر الأول كان بالإيه؟ بالعفو. عن من؟ عن أهل الكتاب. هو الخطاب جاء في حق من؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وهو الأمر بالجهاد. حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى ينزل الله شرع الإيه؟ الجهاد. إنما الآن أنتم إيه؟ اعفو. ما معنى العفو؟ عدم العقاب. العفو عدم العقاب. واصفحوا، ما هو الصفح؟ عدم المعاتبة. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. طبعا قال الشيخ رحمه الله: العفو والصفح نسخ بالإذن لقتال اليهود وإجلائهم. طبعا العفو والصفح ده نسخ، ده كان في الأول، إنما نسخ بالأمر بإجلائهم عن المدينة وبقتالهم إن أبوا الإسلام وإن أبوا الجزية. هذا الأصل استقر على هذا. قال: نعم، أمر الله ثم أمر الله عز وجل بإقام الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فعل الخيرات التي تزكي النفوس، تزكية النفوس بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بفعل الخيرات. هذا هو المعيار عند الله عز وجل. المعيار ليس النسب وليس الأماني، كما قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو تلك أمانيه. أماني، والأمان لا تغني عن العمل. الإنسان يتمنى، يتمنى أن يكون عالما، يتمنى أن ينجو من النار بدون عمل، يتمنى أن ينجو من النار وهو يقول: إن لله ولد. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قل هاتوا برهانكم. الآية دي بقى خليها أمام عينك في كل حياتك، أي حد يكلمك قل هاتوا برهانكم إن كنتم. لابد لكل قول من برهان، من أدلة تؤيده. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم يبين الله أن من أسلم وجهه لله وهو محسن في فعل الطاعات، هذا هو الذي ينجيه من عذاب الله. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه. ثم ختمت الآيات بقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على، وهم صادقون في قولهم هذا. قول اليهود ليست النصارى على شيء، فاليهود كفروا النصارى والنصارى كفروا اليهود، والفريقان صادقان في تكفيرهما لبعضهما. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على، وهم يتلون الكتاب يعني التوراة والإنجيل. يبين لهم الضلال الذي هم فيه. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون، هم مشركو قريش، مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم لله عز وجل يفصل بين العباد في أمر الاختلاف الذي يقع بينهم في الدنيا. عشنا مع الآيات، مع الثلاث آيات في قوله تعالى: ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ولذلك قال الإمام النووي: باب الإكثار من الخيرات. الإكثار من فعل الإيه؟ فاستبقوا الخيرات. كل عمل خير اسعى إليه، لا تؤجله، وأكثر منه. ومن فضل الله على أمة الإسلام أن طرق الخير فيها كثيرة متعددة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ومسحك على رؤوس الأيتام صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، والصلاة والتسبيح والزكاة والإحسان إلى الجار. أبواب الخير متعددة كثيرة جدا على حسب حال المكلف. نسأل الله سبحانه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. آمين آمين.